أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الثاني من دروس أصول الفقه من كتاب أصول علم الأصول، تأليف العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وإحنا كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، واعتبار أنه فن على فن معين، يعني بكلمة أصول الفقه ككلمة واحدة أو كعلامة على الفن المفروض. وبينا في المرة الماضية يعني الفرق بين القواعد الفقهية وبين أصول الفقه وبين الفقه وبين الضوابط الفقهية، ويعني الذي يعني عنده أي إشكال فهو يشد كلها مسجلة. وإحنا الغرض يعني من ذلك تقريب هذه الأمور، وأن تكون هذه التسجيلات عن موضع ولها مذكرات، يعني سوف تجدون بعد ذلك مذكرة في أصول الفقه هذه، ومذكرة في علم القرآن، مذكرة في القواعد الفقهية أخذتها، بحيث أن تكون هذه الدروس لها مذكرات ومسجلات. فإذا قلنا للناس في اختبار أو إذا كانوا لديك يجدوا هذه التسجيلات. أما اليوم إن شاء الله نبدأ في الأحكام. يقول الشيخ رحمه الله: الأحكام جمع الحكم، وهو لغة القضاء. يعني احنا قلنا ان اصول الفقه او الدراسة في اصول الفقه بتاعنا بعض الامور، منها مسألة الاحكام. فالله سبحانه وتعالى انزل احكاما تكليفية واحكاما وعيدة، كلها تسمى او هي كلها تحت بند الاحكام. ولهذا هتجد يعرف الاحكام، يقول الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء، فنتحكم بين الاثنين بتقضي بين الاثنين. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع. هذا هو تعريف الاحكام اي او حكم. اصطلاحا كما قلنا وعرفتم ان اصطلاحا هو ما اصطلح عليه اهل الفن، ولهذا تجد الكلمه بنفسها لها معنى في فن او في علم، ولها معنى اخر في علم اخر. اما هنا عندما نقول الاحكام اصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع، ما معنى هذا؟ هو هنا بدا خلف المراد بقولنا خطاب الشرع. قبل ذلك نقول المراد بما اقتضى، ما اقتضى ما تطلبه ما يخشى عنه. يعني انت ممكن بمعنى ما اقتضى ما تطلبه، يعني اذا فعلت انت كذا كذا يقتضي من ذلك، يعني ينتج عنه من ذلك، ينتج عن ذلك ما اقتضاه خطاب الشرع. خطاب الشرع كتاب السنه. الاحكام التي انزلها الله سبحانه وتعالى هي وحي، والوحي هذا يكون منين؟ من الكتاب وليه؟ والسنه. فانت كتاب خطاب الشرع، خطاب الشرع هو الكتاب وليه؟ والسنه. ما اقتضاه ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين، المتعلق بافعال المكلفين، لان خطاب الشارع في القران والسنه متعلق ليس فقط متعلقا بافعال المكلفين، كذلك متعلقا بعقائدهم، كذلك متعلقا بايه؟ بعقائد المكلفين. هنا عندما يقول المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق بأعماله، أفعال المكلفين معناها أعمال المكلفين. أفعال المكلفين معناها أعمال المكلفين ما تعلق بأعمالين سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا أم تركا يعني تقول كذا تنهي كذا يجب عليك أن تفعل كذا كذا أمانع عنك كذا وكذا كلها متعلقة بأعمالك فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بذن إدراك يعني إذن عندما يخاطب الله الناس في عقائدهم يتكلم عن عقائدهم فهذا ليس متعلقا بالحكم الذي هو خطاب الله متعلق بإيه؟ بأفعال المكلفين فهنا الحكم في الاصطلاح متعلق بأفعال المكلفين طيب. والمراد بقوله المكلفين ما من شأنه التكليف فلا يشمل الصغير والمجنون لأن الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب المكلفين فإن هذا الخطاب سوف يقتضي وينتج عنه أشياء ينتج عنه سيئات وينتج عنه حسنات فلا بد أن يكون المكلف أن يكون المخاطب مكلفا أن يكون المخاطب إيه؟ مكلفا يعني مكلف يعني كما قلنا على مبدا التكليف البلوغ إما أن يكون قد أنزل مليا كما قلنا على ذلك في الفقه أنزل مليا أو أنه بلغ 15 عاما أو أنه قد ظهر الشعر على فوق عليه على هذا بالنسبة للذكور والإناث غير أن الإناث يزيدوا علامة أخرى أو تزيد علامة أخرى وهي التكليف إذا بلغ الإنسان حد التكليف فهو مخاطب بهذه الأحكام نعم نعم هو هنا وقال سواء كانت قولا أم فعلا إجابا أو ترفا إجابا مثل الأوامر والمنهجات أما يقول لك صلي أما يقول لك تسوق هذا إجابة بتجيب عملا بتجيب شيئا أما الترك يقول لك لا تشرب الخمر أنت لم تجيب شيئا بل تركت إيه شيئا الخمر ليس معك هو عند في المحل وقال لك الشرع لا تشرب خمر لا تشرب خمر لكن لما يكون لك صلي انت لابد ان توجد فعل ايه الصلاه والمراد بقوله مكلفين قلنا هذا والمراد بقوله من طلب يبقى خد بالك من التعريف يعني احنا بنسميه حد ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع من طلب او تخيير او وضع اذا كل الاحكام بتدور حول الطلب او التخيير او ايه الوضع طيب والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي سواء كان على سبيل الالزام او الافضليه انت سوف تعرف بعد قليل ان الاحكام التكليفيه انت سوف من هذا التعريف التعريف هذا سوف يقسم الاحكام الى قسمين ان هذا التعريف اللي احنا نقراه الان يقسم الاحكام الى ايه قسمين احكام تكليفيه واحكام وضعيه احكام تكليفيه واحكام ايه باول شيء ينقسم او تنقسم الاحكام الى قسمين احكام تكليفيه واحكام ايه وضعيه الاحكام التكليفيه تنقسم الى اقسام والاحكام الوضعيه تنقسم الى اقسام الاحكام التكليفيه بتنقسم الى خمس الواجب والمندوب خلينا ترتيب يعني كانها واجب مندوب مباح مكروه محرم خلاص هذه خمس احكام لما هنا نقول والمراد بقوله من طلب الامر والنهي سواء على سبيل الالزام او على سبيل ايه اللي تلجاش على سبيل الافضليه يبقى اذا كلمه من طلب تشمل الواجب الواجب طلب على سبيل ايه الالزام وتشمل المندوب المندوب طلب على سبيل ايه النزل الافضليه وتشمل المحرم طلب ترك على سبيل الالزام وتشمل المكروه طلب ترك على سبيل الافضليه يبقى كلمه سواء كانت في التعريف من طلب هذه كلمه طلب هذه تشمل الواجب والمندوب والمكروه والمحرم لان كله الطلب هذا ينقسم الى قسمين، طلب فعلي وطلب ايه ترك، طلب فعلي وطلب ايه طلب الايجاب فعل، وطلب ترك ايه فعل. طلب الايجاب هذا، طلب الفعل الايجاب هذا اما يكون على سبيل الامر ملزم بان توجب الصلاه بلا واجب، واما ان يكون على سبيل الندب الافضل ان تفعله كالايه كالسواك. يبقى كلاهما طلب، غير ان طلب الصلاه على سبيل ايه الالزام، وطلب السواك على سبيل الافضليه. كذلك عندما نقول طلب الترك المحرم، طلب الترك المحرم على سبيل ايه الالزام، انت ملزم الا تشرب الخمر على سبيل ايه الالزام، وعلى قول انك لا تناول بالشمال وتعطي بالشمال هذا مفروض ان تعطيها بالشمال، يعني الافضل ان تاخذ باليمين وتعطي بايه باليمين، فان اعطيت واخذت بالشمال فهذا مكروه. فاذا انت مطلوب منك ترك هذا الايه الابد والاعطاء بالايه باليسار، هذا مطلوب تركه مطلوب. يبقى اذا الطلب يشمل طلب الفعل وطلب الايه الترك، الطلب يشمل ايه طلب الفعل وطلب الايه الترك، وطلب الفعل هذا اما على سبيل الالزام واما على سبيل الافضليه، يبقى الواجب والمندوب، وطلب الترك اما على سبيل الالزام او سبيل الافضليه المحرم والايه والمكروه. طلب الترك على سبيل الالزام المحرم، طلب الترك على سبيل الايه الافضليه المكروه، الافضل ان تفعله. سوف ناخذ الان هذه الاحكام. اذا عندما يقول من طلب هذه الأربعة إيه؟ أحكام تخيير أو تخيير، التخيير هذا يقول هنا والمراد بقولنا أو تخيير المباح، هذا القسم الخامس من أقسام أحكام الإيه؟ التكليفية. التعريف لما قال من طلب تكلم عن أربعة أقسام من أقسام الأحكام الإيه؟ التكليفية، وما تكلم أو تخيير تكلم في الطلب الإيه؟ في القسم الإيه؟ الخامس. أنا قلنا الأحكام التكليفية واجب، مندوب، مباح، مكروه، محرم. طلب طلب ترك، طلب فعل، وطلب ترك. طلب الفعل هو الواجب والايه والمندوب، الواجب والايه والمندوب. طلب الترك هو ايه المكروه والايه والمحرم. عندما اقول لك مثلا انت ايه تيجي تاكل فاكهه اقول لك كل برتقال او برتقال مثلا او ايه منجم، مين يقول منجم؟ طيب برتقال او ايه ام منزل. يبقى اذا انت هنا لو اخذت البرتقال اخذت ثوابك؟ نعم حته بالنيه دي اخذت ثواب ام لا؟ اخذت ثوابا بشكل خارج عن ماهيه او عن ذات التخيير. فناخذ هذا نتكلم فيه، يعني اكل البرتقال في حد ذاته او ترك البرتقال في حد ذاته لا ثواب فيه ولا عقاب. الثواب والعقاب من شيء خارج، ياكل البرتقال لانه يقويه على طاعه الله ياخذ ثوابا، اذا هو لم ياخذ ثوابا لاكل البرتقال في البرتقال ذاته، هو اخذ ثوابا بالنيه. بالايه؟ والنيه هذا امر ايه؟ خارج، مفهوم؟ اكل البرتقال وقد سرق البرتقال هذا واكله، محرم، ليس المحرم في اكل البرتقال ذاته، ولكن المحرم هي سرقه، هي ايه؟ السرقه. لكن عندما نقول المباح نتكلم عن المباح بايه؟ بايه؟ بذاته، بدون نوايا، بدون شيء. انا اقول لك عندما اقول لك صل، انا اقول لك ايه؟ صل، فانت لان الشارع يقول لك صل وقمت للصلاه تاخذ ثواب، مجرد انك ايه؟ امتثلت الامر الايه؟ الشارع. لما يقول لك الشرع ان البرتقال مباح واخذت برتقالا، ليس لان الشرع قال لك البرتقال مباح، ده قال الشرع يقول لك لك ان تاكل ولك ان لا تاكل، فسواء اكلت او لم تاكل الشرع يقول لك لك التخيير في هذا، لا يلزمك بالاكل ولا بالايه؟ بعمل. فالمباح في حد ذاته لا ثواب فيه ولا ايه؟ ولا عقاب. اما المندوب في حد ذاته فيه ثواب، الواجب في حد ذاته في ايه؟ ثواب. المهم الان قال هنا المتعلق بفهم النبي من طلب او تخيير او وضع، بطلب او تخيير او ايه؟ او وضع. كلمة وضع هذه دخل فيها احكام ايه؟ الوضع. ايه معنى هذا؟ ما معنى الكلام هذا؟ هنا معنى ذلك أن الحكمة أن الشرع أكد مع جدك أكد مع جدك جدا هذه الأمور يا أخوانا يعني أنت يعني إن فهمتها الآن سأل عليك أصول الفقه سأل عليك أصول الفقه تأذن بذلك انظروا هنا الحكم حكم ربنا سبحانه حكم الله سبحانه وتعالى حكم الله سبحانه وتعالى إما تكون أحكام تكليفية أو أحكام وضعية حكم الله سبحانه وتعالى إما يكون تكليفي وإما يكون إيه وضعي بعض الناس يصعب عليهم جدا فهم الأحكام الوضعية عايزين يحصل يصعب عليهم فهم الأحكام الوضعية لأنه لا يعرف معناها هو لو عارف معناها لا تصعب عليه يعني إذا اتبعت الإنسان الناس وقلت له أحكام تكليفية أحكام تقصر أحكام تكليفية أحكام وضعية سهل عليه أحكام تكليفية سهل عليه أما الأحكام الوضعية لا تصعب عليه لما؟ لأنه عندما يلقى أحكام تكليفية سوف ينفصل ذهنه ويعتبر الأحكام الوضعية هذه ليست أحكام أو يعتبرها أحكاما وينتظر منها حكم وسوف تفهم الآن أن الأحكام الوضعية حكم من الشرع ولكنها ليست حكما في أحكام الإيه؟ التكليفية بل الأحكام الوضعية علامة على الأحكام الإيه؟ التكليفية سوف نأخذ هذا أنا أقصد أقول لك انتظر وركز معي فقط الذي أريد منك أن تعرفه الآن أن الأحكام الوضعية أحكام من عند الله تفهم ذلك؟ افهم هذا أحكام الوضعية أحكام من عند الله كما أن الأحكام التكليفية أحكام من عند الله طيب نأخذ الأحكام التكليفية ولو فهمنا بإذن الأحكام التكليفية يفهم علينا فهم الأحكام الإيه؟ الوضعية طيب نفهم إن شاء الله أقسام الأحكام الشرعية وإن خلاص هذا تنقسم يقول هذا الشيخ رحمه الله تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية إذن هو كما قلت لكم وكتبنا أن الأحكام التكليفية تنقسم إلى أحكام إيه؟ الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية المفهوم العالي اللي هو تعريف الحكم اللي هو الحكم الشرعي اللي هو أتى من إيه؟ من الكتاب والإيه؟ والسنة تنقسم إلى إيه؟ أحكام تكليفية وأحكام إيه؟ خلاص هذا انتهي منه فالتكليفية أي الأحكام التكليفية الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح هذه أحكام إيه؟ تكليفية واجب ومندوب ومحرم ومكروه وإيه؟ ومباح طيب فالواجب إلى الآن سوف نأخذ كل نوع من هذه الإيه؟ الأحكام كل نوع من هذه الإيه؟ أحكام افهم معنا فالواجب لغة الساقط واللازم أنت تسمع قوله سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها ما معنى وجبت جنوبها؟ ساقطت يعني الإبل هذه سقطت لما ذبحتها إيه؟ وقعت يبقى أنا واجب معناها إيه؟ لغة الإيه؟ الساقط فإذا وجبت جنوبها فكل فإذا وجبت يعني سقطت إيه؟ جنوبها بعد ذبح سقط يبقى إذا الواجب في اللغة السكوت معي؟ الساقط واللازم وكذلك بمعنى اللازم واصطلاحا ما اسمع هذا الذي نريد ان نفهمه واصطلاحا ما امر به الشارع الشارع هو من هو الشارع؟ الله ما طب افرض النبي هو اللي امر به نفرض ان النبي هو الذي امر به ليس الله نعم يكون امر الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر شيئا ان هو الا وحي يوحى ما امر به الشارع على وجه الالزام كالصلوات الخمس يبقى اصطلاحا ايه ما امر به الشارع على ايه على وجه الالزام ما امر امر افعل افعل اقيم صلاة افعل امر ما امر به الشارع على وجه الايه الالزام يعني ليس لك خيارا فيه لا بد ان تفعل فخرج قولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح احترازات كما قلنا احترازات الايه التعريف معنى احترازات التعريف انك بكلمه في كلمه التعريف كما أن هذه الكلمات التعريف تبين لك المعرف، كذلك تخرج أشياء لازم في الايه في التعريف. بدل ما يكون لك ما أمر به الشارع وخرج به، فلا أريد أن أقول لا أريد أن أقول المحرم، ولا أريد أن أقول المكروه، ولا أريد أن أقول المباح، ولم يكن كذلك. لكن كلمة إيه ما أمر به الشارع أخرج إيه المحرم، وخرج ماذا المكروه، وخرج ماذا المباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام إيه أندود. إذن هنا عندما يقول ما في الواجب، الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، كلمة ما أمر به الشارع أخرج ماذا؟ المباح والمكروه والإيه؟ والمحرم. ما تبقى الآن إيه؟ الواجب والإيه؟ والمندوب. فيلزم بالتعريف أن يخرج إيه؟ المندوب، لأنه لو لم يخرج المندوب في التعريف لقلنا أن الواجب ينصرف على الواجب والإيه؟ والمندوب، معي؟ ولهذا قال ما أمر به الشرع على وجه الإلزام لا أخرج إيه؟ المندوب. ما تبقى الآن إلى إيه؟ إلى هذا. إذن التعريف هذا إيه؟ جامع إيه؟ مانع. هذا التعريف يعني كما يقول المصريون لا يخر الماء، يقول هكذا المصريين، يعني شيء لا يتصف، يعني كأنك وضعت ماء في صندوق لن ينزل منه إيه؟ أي قطرات، محكم إيه؟ محكم. إذن هو عندما قال ما أمر به الشارع أمر به خرج إيه؟ المباح، المباح ليس أمرا، المكروه ليس أمرا، المحرم ليس أمرا، المحرم النهي والمكروه من النهي والمباح للتخيير. على سبيل الإلزام خرج بين ايه المندوب، لان المندوب ليس ايه على سبيل ايه الإلزام. نعم. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تالف، ويستحق تالفه العقاب، يعني الجملة هكذا، ويستحق ايه تالفه العقاب، مفعول به العقاب. يبقى هنا ايه الواجب يثاب فاعله ايه امتثالا ويستحق تالفه الايه العقاب. معنى ذلك يا اخوان ان الواجب من فعله ها يثاب، لا يثاب، لا امتثالا تفعله ايه امتثالا، يعني تفعله امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. طب ممكن واحد مثلا ممكن واحد مثلا على سبيل المثال الشرع امر الاشياء كثير، مثلا تدير لي امر الشرع ان هو الجهاد، الجهاد الامر من امر الشرع تجاه الاعداء، فياتي واحد يقاتل الاعداء ليس امتثالا لله بل لقتلهم سوف ياخذ الغلاء، يعني يقتلوا لأنه حمية أو ما إلى ذلك. يبقى هذا لم يقاتل امتثالا لم يأخذ طارئا، ده بس قد يدخل النار كما تعلم الحديث. خلاص يعني عندما يعني أخذه الله سبحانه وتعالى فعرفه نعمة الحديث وقال له إني إيه اكتشفت أو قتلت إيه في مفعل كذا، بل يقال عنك كذا وكذا. إذا هنا مسألة امتثال قيد مهم جدا وقيد من القيود، لا نقول بقيود أصولية وفقهية، ولكن كما عرض الشرع التيمي رحمه الله أنه مربي، أنه إيه مربي، وذلك أن التربية هذه تدخل في ثنايا علومه الذي يشرحه، فكان يهتم من ناحية التربية، يهتم من ناحية التربوية، فيقول لك امتثالا ينبهك أنه إيه امتثال. فعندما نكون هنا الواجب يساب فاعله امتثالا ويستحق تاريخه الإيه العقاب، يعني الذي يترك الواجب يترك الصلاة يستحق الإيه العقاب، خلاص يفعل الصلاة امتثالا لأمر الله له الإيه أكثر. طيب والمندوب نعم الجهاد يدخل في الجهاد الأهل الغنيمة وخرج من الجهاد سليما لم يمر، إذا كان قد قتل الجهاد، هل عليه الوزر لأنه من غير الجهاد الصالحة؟ لو قتل هو وخرج من الجهاد سليما. طب هذه المسائل أنت تتفرع في الجهاد، تتفرع في الصف الآن، هذه الصف الآن ركز معي تفضل يا أخوان. نحن الآن ندرس أصول الفقه، وأصول الفقه لا تعطي أحكام فقهية، سلفه لا نستفيد لا لا لا يعني لن تستفيد لن تستفيد احكاما فقهيه بسلفه بل تستفيد احكاما عامه بها تستنبط الاحكام الايه الفقهيه. فنحن عندما نتكلم في اصول الفقه لا يفرع حدود الفقه لان هذا هو شأننا. قلنا ان ندوب لغه المدعو يعني بتقول كده فلان ندب فلان يعني دعاء يعني ايه دعاء لا لغه. واصطلاحا ما امر به الشارع لا لا على وجه الالزام كالرواتب. الرواتب اللي هي الايه السنن الايه الراتبه الرواتب السنن ايه الراتبه اللي هي السنن السنن مثلا ركعتين قبل الصبح اللي هي السنن الفجر واربعه قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد الايه عشان هذه سنن رواتب هذه سنن. لكن لو لم تفعلها لم تاخذ ايه اسمها لو بعتها امتثالا تاخذ ايه اجرا عن طريق. واصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب. فخرج بقولنا ما امر به الشارع كلمه ما امر به الشارع ايضا اخرج بايه المباح والمكروه والايه والمحرم لا لا على سبيل الالزام اخرج ايه هذا تبقى ايه المندوب هذا هو الايه التعلم. اظن لكم الالزام ها؟ يبقى عندما نقول فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الالزام الواجب والمندوب يساب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يعني اذا قال لك الشرع تساب وخلاء ينظر اجتماعه بدون اي نيه امتثال فلا ثواب فلا ثواب او اخذ السواك ليبين للناس انه يتسوق وانه يعني كذا لا ثواب فيها لابد يكون يتسوق امتثالا لايه؟ لامر الشرع. الامر هذا امر على سبيل ايه الالزام او لا على سبيل الالزام؟ ليس على سبيل ايه؟ الالزام. ويسمى يعني المندوب هذا يسمى سنه ومسنونا ومستحبا ونفلا. فعندما تقرا في كتب الفقه بعض الاحيان يقول لك ايه مندوب بعد الاحيان يقول لك ايه سنه مسنون هكذا نعم مسنون سنه يعني هذه السنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم بمعناها الاصطلاحي يعني زي مثل المندوب. والمحرم لغه الممنوع محرم ايه ممنوع لغه ايه الممنوع. واصطلاحا ما نهى لا خرج ايه لا خرج ايه يخرج الواجب والايه والمندوب والمباح. يبقى اذا عندما يقول ما نهى اخرج ايه الواجب والمندوب والمباح. ما نهى عنه الشرع على وجه الايه الالزام خرج الايه المكروه ما تبقى الا الايه المحرم ما تبقى الا الايه المحرم. عندما يقول فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح لان الواجب لم ينهى عنه الشارع بل بيامر به والمندوب لم ينهى عنه الشارع بل بيامر به على سبيل افضليه والمباح لم ينهى عنه الشارع بل خيرك فيه. يعني عندما يقول ما نهى عنه الشارع خرج الايه الواجب والمندوب والمباح. على وجه الالزام خرج ايه المكروه. يبقى خرج بقولنا على وجه الالزام بالترك الايه المكروه ما فيش مفهوم هذا. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله يعني يستحق فاعله الايه العقاب. يعني ماذا هذا يثاب تاركه امتثالا؟ ما احنا كلنا تاركه خمر كلنا نشرب خمر. حد فينا احد فينا يشرب خمر احد فينا يشرب خمر ها ليش الان في احد يشرب خمر؟ لكن الان ممكن واحد يكون تارك الخمر امتثالا لامر الله ونحسبكم على هكذا. وممكن واحد يكون تارك الخمر لانه ما عنده مال يشرب خمر ما عنده مال يشرب خمر هو عايز يقول يشرب خمر لكن ما عنده ايه هل هذا ياخذ ثوابا؟ واحد ترك الربا لانه محرم واحد ترك الربا لانه وجد ان البنوك الاسلاميه تعطي ارباحا اكثر يبقى هذا ترك الربا انتفاج يبقى لابد أن يترك الإنسان منا الشيء المحرم امتثالا لأمر الله سبحانه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ويسمى محظورا أو ممنوعا ويسمى إيه؟ محظورا أو ممنوعا. كان بعض الناس عندما يكون يشرب دخان فجائع فكان يشرب مثلا فعندما يكون ما عنده مال ممكن يشرب هذا بعضهم ما عنده مال يقول ايه انا سوف اترك الدخان واذا اصبح عنده المال يبدا ايه يشرب. لا تضحك لاننا نفعل هذا ليس في الدخان في غير الدخان يعني مثلا ممكن انت تقول مثلا ايه انظر إلى هؤلاء الذين يسمون الدش وهذا الدش فيه قنوات فيها كذا وقنوات فيها كذا وقنوات فيها كذا هذا هداهم الله وفيهم ثم إذا ركبت عند الدش نجدك لا تفعل ما كنت تقول به أنك تشاهد فقط القنوات الإسلامية أنك فقط تشاهد الأشياء النافعة تجد نفسك بدأت تشاهد القنوات الأخرى التي كنت تنهى عنها يبقى إذا أنت ما كنت ممتثلا على الحقيقة يعني مثلا لو كنت ممتثلا لانتفلت لما إيه؟ تقول أو لما فهمتوا وكان يعجبني في يعني مثل كتابة كده مكتوبة عن أمير نور الدين زنكي فكان مما كتب في هذا يعني أن حوار ممكن هذا حوار يكون قد يكون تاريخيا أو غير تاريخي غير أنه شيء صحيح فكان حوار بين صلاح الدين أيوبي وأسد الدين شلقوة وأسد الدين شلقوة هذا هو عم إيه صلاح الدين الأيوبي عم وكلاهما صلاح الدين أيوبي أسد الدين شلقوة ويشم الدين اللي هو أبو صلاح الدين كان يعملان عند إيه عند زنكي ثم أصبحوا يعني في جنود زنكي ثم أصبحوا في جنود نور الدين زنكي. المهم أن نور الدين زنكي هذا كان يقرا عنه أنه يعتمد أموال تأكي كان هو أمير الشام كله فكانت أموال تأكي إليه كثيرة جدا وكان زاهدا يعني لا يعني في يصلي ويصوم فعندما الحوار كان بين أسد الدين شلقوة وبين صلاح الدين أيوبي فصلاح الدين يقول له أنا أريد أن أجلس مع المتصوفين فقال أسد الدين الزهد تعلمه من نور الدين تعلم الزهد من الذين معهم المال لا يقول قائل انا لا أنا الزهد ولا هو لا يملك مالا يعني انظر الزاد حقيقة من كان عنده مليون او عشر مليون هو زاد هذا هو زاد لان المال اتى اليه وزاد ايه وزاد فيه ولهذا لما قيل لاحمد بن حنبل عن مال الزاهد قال الذي لا يؤثر في قلبه زياده المال او ايه ليس الزاهد الذي ما عنده مال الذي ما عنده مال هذا مسكين يسمى مسكين شرعي من المساكين والفقراء هذا الذي ما عنده مال اما لا يسمى جاهلا يسمى جاهلا فانت اختبارك هل انت تثبت في الدنيا ام لا تختبر نفسك وانت ما عندك اختبر نفسك عندما يقول ايه عندك لا تقول ان العلماء هؤلاء والدعاء هؤلاء يتكلمون بغلظه مع طلبه العلم ومفروض كذا كذا انظر في نفسك عندما تكون داعيا ماذا المهم يعني هنا نقول ان ويسمى المحرم يسمى محظورا او ايه أو ممنوعا محظورا أو ممنوعا كلاهما يعطي نفس الإيه المعنى نعم. والمكروه لغة المضغر يقول يكون هذا إنسان مكروه مضغر لا يحبه الناس لا يحبه الناس واصطلاحا ما نهى عنه الشارع ما نهى عنه الشارع يخرج إيه الواجب والمندوب والمباح لأنه ما نهى عنه إيه الشارع لا على وجه الإلزام يخرج إيه المحرم ما تبقى يعني المكروه لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء به الأخذ بالشمال والإعطاء به عندما تقول له واحد خذ بشمالك هذا مكروه هذا إيه مكروه فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب ايه فاعله يعني عندما انت لا تعطي وتاخذ بالشمال امتثالا لان انا مكروه تاخذ على هذا ايه ثوره تاخذ على ايه ثوره وان فعلت فلا عقاب عليك هذه من ناحيه اصوليه يعني فعل المكروه